أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي. أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي. وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق.